الاسم المفرد رايته في النص على مراتب المحمدي يا محمد نعرفه ايه مراتب محمد اسم الزعران شبيه الكف مراتب محمد يبقى اسم المفرد منفرد مجرور بالكسر طيب ايه كمان جمع التكسير هذا مثال الجمع التكسير مراته بالرجالي نعم او نظرت الى الرجالي يبقى هذا جمع التكسير مجرور عن شريك ايه الكسر ايه الثالث الجمع السر جمع المعنى الثالث تقول مرات بمؤمنات مرات بمؤمنات مرات يبقى بالمؤمنات أي محظور يبقى دي الكفرة علامة أصلية في جر أو في خفض الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير منصرف جمع تكسير منصرف جمع معنصرف وإيه طيب تكون الكفرة ما الذي ينوب عن الكفرة في باب الخفض ما الذي ينوب عن كفرة في باب الخفض؟ نجره في ايه باب الكفرة؟ نجره بالياء في بالياء متى؟ نجره بالياء متى؟ نجره بالياء هذا كله سبق يعني سبق معنى الياء علامة جر سين جر المقصر الشاب تقول مراتب المسلمين نعرف المسلمين لأنها جر المقصر الشاب طيب وتكون الياء كذلك علامة جر سين بالمثال تقول بالمسلمين او بالرجلين لا ايضا عنه يبقى الياء على مصدر في جمع مضاف سالم وفي المسلم طيب ايه اللي ينوب عن الياء ايضا عن الاسماء الخمس تجرب الياء مثل ان ابانا وعلى ابينا الله يسلمك هذا الاصل ولا شاذ مرته بأبيها أو بأبيه مرته في الوقاعة أيوة وبها اسم الوقاعة الياء يبقى الياء تحل محل الكسرة في كم؟ في المثنى في جمع الخط الثالث في الأسماء الخمس طيب تبقى الفتحة نيابة عن الكفر نقفه عندها طبعا احنا قطعنا في هذا لان طبعا ده صرف بخرجنا يعني دي متكرر بقى واذا خلصنا ان شاء الله نيابة الفتحة هنعمل ده اختبار في علامات الاعراب في الدنيا ايه مهمة